إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في أول كتاب إليه باب ما جاء في غسل البول. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الكبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. وبالسنن المتصل إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني رحمه القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز بحاجته اتيته بماء فيغسل به. اولا الترجمه باب ما جاء في غسل البول. باب ما جاء في غسل البول يعني باب ذكر الحديث الوارد في بيان ان الغسل ان البول يغسل بكونه نجسا. لكن ما هو البول الذي يجب غسله؟ بالإجماع هو بول الآدمي بول الإنسان، وهذا لا خلاف فيه. ومن عدا ذلك من سائر الحيوانات مأكول اللحم وغير مأكولها في خلاف جمهور الفقهاء يرون نجاستها، لكن الراجح وهو الذي يميل إليه المصنف رحمه الله تعالى حيث يقول ولم يذكر سوى بول الناس تدل على طهارتها، وهذا هو الأرجح مذاهب الفقهاء مذاهب العلماء. بما ذلك أنه لأن أدلة طهارتها أما مأكول اللحم فقد ثبت بول الإبل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، وكذلك لما كان يصلي في مرابط الغنم في كذا، وكل هذه الأدلة تدل على طهارة ما أكل لحمه بول ما أكل لحمه. ومن عداه قاس عليه لأنه ليس هناك دليل فارغ لذلك، ولم يأتي نص يدل على ذلك. ومما ذكره المنذر رحمه الله تعالى في مسألة قال لم يزل المسلمون يعني على مر الدهور أنهم يبيعون الأبعاد وما سوى ذلك في أسواقهم ولم يكن ذلك أحد، فهذا يدل على طهارة ذلك. فمن هنا يؤخذ أن الراجح وهو الذي عليه الإمام البخاري وكذلك ابن خزيمة وكذلك ابن حبان وكذلك أم المنذر وغيره من محققي المحدثين الفقهاء يدل على طهارة سائر الأبوال إلا بول الآدمي. ولذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر لصاحب القبر أي القبر، تقدم عنه ما قبره فأهل الجنس صاحب القبر أي لأجل أو حديث صاحب القبر عن حكمه. قال سبب تعليله كان لا يستجب من بوله فأضافه إليه ولم يذكر سوى بول الناس. هذا في دليل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن لا يستجب من البول هناك بول خاص وهو بول الآدمي فقط. وبالسند وقال والسند قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي حاج مشايخ الستة، وذكرنا أنهم تسعة اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم دون واسطة ومنهم يعقوب الدورقي. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بن عليا قال حدثني روح بن القاسم القيسي قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه أن أوله مسلسل بالبصري إسماعيل وروح بن القاسم بصريان وعطاء بن أبي ميمونة وأنس مدنيان. وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه هذول المسيرين السبعة روى ألفا و 286 حديثا أنه قال وهو آخر ما كان من الصحابة بالبصرة، وكان معمر وقد جاوز عمره 100 سنة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز أي إذا ظهر وخرج إلى البراز وهو الصحراء لحاجته أي لقضاء حاجته أي فإنه أتيته بماء فيصل بهذا مع الشاي دل على نجاسة البول، فلذلك اضطر إلى أن يغسله. وفيه خدمة الصالحين وفيه خدمة استخدام الحر باختياره ليس طهرا، فهذا الحديث يدل على ذلك. والاحتجاج لما ترجم المصنف واضح. قال رحمه الله تعالى باب هكذا ثبت لأبي ذر وبعض النسخ ما في باب وهو منزلة فصل ما قبله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا أعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لو عذبان وما عذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فبرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت؟ قال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. أولا سند الحديث محمد بن مثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة. قال حدثنا محمد الخازم بالخاء والزاي خازم أبو معاوية الضرير أحفظ من روى لحديث العمشي بعد الثور. قال حدثنا عمش سليمان بن مهران عن مجاهد مجاهد بن جبر أبو حجاج المخزومي أبو حجاج المخزومي المكي عن طاووس طاووس بن قيسان الحميري اليماني. وفيه رواية 3 من التابعين بعضهم عن بعض الأعمش عن مجاهد عن طاووس. وتقدم عن مجاهد عن ابن عباس فاختلف الحفاظ أيهما أصوب والراجح أنهما محفوظان، فلذلك البخاري أخرج الحديث من الطريقين من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ومن طريق مجاهد عن ابن عباس بن ذكر واسطة واسط طاووس، فدل على أن مجاهدا رواه بواسطة وغير واسطة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن لطائف هذا الإسناد أن شيخه أحد المشايخ الستة، ومحمد بن خازم أحفظ من روى حديث الأعمش، والأعمش تابعي ومجاهد كذلك وطاووس 3 من التابعين، والله عباس رضي الله تعالى عنهما حضر الأمة وبحرها وهو أحد الفقهاء السبعة والأبادلة الأربعة والمسؤولين بفتوى. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أي مجاورا رحمه الله مجاورا لقبرين فقال إنهما يعذبان أي من فيهما، إنهما ليس القبران يعذبان وإنما المراد من دفن فيهما من الناس، وما يعذبان بكبير وليس تعذيبهما بكبير، وقد سبق لنا اختلاف العلماء معنى كبير، والراجح أنه كبير أي ليس شاقا عليهما تحفظه وإنما سهل عليهما، أو ليس كبيرا بظنهما بل ظن أنهما من الصغائر فوقع فيه، وأما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وقد سبق في أول الباب أن علق وقال وما ذكر سوى بول الناس فدل من بوله، وليس المراد أنه لم يتنزه من سائر الأبوال لأن سائر الأبوال على الراجح طاهرة، فإذا من البول معناه من بوله أي لا يجعل سترة واقية تحفظه من رشاش من ترشع أو ارتشاش البول عليه، فدل على أن هذا من الكبيرة وفيه أيضا عذاب القبر. وقد ثبت حديث وإن عامة عذاب القبر من البول والغيبة، فينبغي التنبه لمثل هذا ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في شأن البول ولا يتوضأ أو لا يستنجي إلا أن يطمئن أن بوله انقطع. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل حديث الناس بعض إلى بعض على جهاد الإفساد، فهذا هو النميمة وهذا فيه إفساد عظيم ولذلك صار كثيرا. قال ثم أخذ جريدة الرطبة جريدة من جريدة من النخل رطبة فشق عن الصيف فغرز في كل قبر واحدة، وقد ثبت أن محل الغرز رأسهما عند رأسهما. قال يا رسول الله لما فعلت؟ ما السبب في ذلك هذا؟ قال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا، وقد سبق لنا أن لعل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى للتحقيق. معناه أنه ترجى ولكنه مؤكد، لأن معنى ذلك أنه قبل شفاعته وقتا معينا، وذلك مقدر إلى مدة أن يلبس هاتان الهاتان الجريدتان أو شقا جريدتين. قال ابن مسنى وقال وحدثنا وكيع وكيع بن جراح بن سفيان الرؤاسي قال حدثنا اعمش قال سمعت مجاهدا مثله سمعت مجاهدا، وهذا علقه لما فيه لان الاعمش من المدلسين وقد اعلنه في الاول فبين انه مسموع له وهو متصل بالسماع، وهذه فائده هذا التعليم. قال رحمه الله تعالى باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابيه حين حتى فرغ من بوله في المسجد. ولسنة المتصلة قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يقول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. أولا باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة ترجمة عليها لماذا لمهم، وذلك أنهم إذا تعارضوا مصلحتان ومفسدتان يرجح أرجحهما وأعلاهما، وذلك أن هذا العربي لما بدأ يبول ولم يعرف حكم البول أراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدافع معرفتهم أن المسجد يصان من نجاسة البول قاموا عليه، أرادوا أن يقطعوا عليه بوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا ليس من المصلحة، وذلك لأمرين: أحدهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو فقام من مجلسه لا انتشر البول في أماكن متعددة بدل من أن يكون في مكان واحد، وأيضا ترشش على فخذه وعلى ثوبه، هذه مضار مفاسد، فقدم أخف المفسدتين فقال دعوه حتى ينتهي. لماذا؟ لأن معالجة هذا أيسر، وذلك أنه إذا انتهى من بوله وتخلص من دائه ماذا يأمر بسجل مما يصب عليه فتزول هذه النجاسة، وهذا هو الحكمة في ذلك. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس، باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس على العربية أي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا مسلم إسماعيل، مسلم إسماعيل التبوذكي أبو إسماعيل المنكري بصري بن كبا إمام، قال حدثنا همام بن يحيى العوضي البصري قال أخبرنا إسحاق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وعن أنس بن مالك هذا عمه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا فيه أنه مسلسل بالبصريين، وإسحاق مدني وأنس بصري مدني، وفيه أيضا رواية الراوي عن عمه، وأنس بن مالك عزه بعض وعزه مسيرة السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربية، وهذا العربي قيل إنه زرق ويسرى، وقيل إنه الأضرع المحادث، وقيل إنه عينة وحصن رواية من بدر الحسن، وفي خلاف بذلك. قال حدثنا أن عربيا رأى عربيا يقول في المسجد، وهذا هو العربي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وراءه وهو يصلي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة يريد رحمة الله، فهذا لغباوته أنه ضيق ضيق النظر، فقال إن ظن أن الرحمة ما تكفي كل أحد، فخص نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ثم لم يلبس أن بال في المسجد، وهذا هو وجه القصة. وأما قول من يقول إنه لما بال في المسجد وآذاه الصحابة وسبوه وشتموه فغضب عليهم فصلى بعد ذلك فجع عليه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا هو الصحيح، بل تقدم الصلاة تقدمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعة. ومن جملة غضبه أيضا أنه بدل من أن يخرج من المسجد ويبول خارج بدأ يبول في المسجد، وهذا بشدة رجاله، فقال ماذا؟ فقال دعوه، النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أي اتركوه حتى يقضي بوله، حتى إذا فرغ أي من بوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسيأتي بسجل أو دلو ممتلئ ماء فصبه عليه، دل على نجاسة بول أيضا. قال رحمه الله تعالى باب صب الماء على البول في المسجد.

موجود مثلا على سبيل كما تقولي تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا معناه واحد؟ لا، بل ليس معناه واحدا. ويتعلمون ما يضرهم هذا دل على انهم يتعلمون الضار، لكن رب ضار يكون احيانا نافعا ولا ينفعهم بوجه من الوجود، لان بعض الضار احيانا ينفع كالادوية المرة مثلا، المريض يتضرر ويتضجر منها ولكنها تنفعه تبرئه، فكأنه يقول ليس فيه اصلا يعني نفع ما ولا بوجه من الوجود. فهو هنا ايضا التيسير ليس من بعض الوجود فقط بل من جميع الجهات، ليس تأثير اصلا في الشريعة الاسلامية، وانما كلها في متناول كل مكلف رجالا ونساء حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. فانه يقف كأنه يقول فانما بعثوا ميسرين يعني في جميع امور الجيل، ولم تبعثوا معسرين لا لوجه من الوجوه، فدل على ان من حق الداعي ان يكون ميسرا لا منسرا، ومسهلا لا مشددا، لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب هريق الماء على البول. هريق الماء على البول هو نفس الحديث ولكنه ترجمة أخرى، كذلك أيضا السند سند آخر. وقد سبق لنا غير مرة أن الإمام البخاري لا يعيد حديثا إلا لفائدة إما إسنادية وإما متنية وإما لاستنباط الأحكام، ومع ذلك لا تتجاوز يعني تكراره لا يتجاوز تكراره 2-3 يعني قليلة جدا. معاذ سندا ومثلا ليس له، ولذلك هو اعترف بنفسه قال في موضع وفي الباب وفي هذا الباب حديث فلان، ثم إلا أنه لا معاد لي. ها؟ فإلا أنه لا معاد لي، لا معاد لي معناه أنه لا يكرر شيئا إلا لفائدة. أيوة نعم. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، هذا لقب عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، قيل له عبدان لأن في أول اسمه وكنيته اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، ولذلك قيل له عبدان. وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك، إذا أطلق المراوزة عبد الله وهو مبارك الإمام المعروف. قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علقه ببيان الإخبار والسمع. باب هريق الماء على البول. قال حدثنا خالد بن مخرج القطوان قال هو حدثنا سليمان وحدثنا خالد بالواو، هكذا نصب هنا وحدثنا وفي بعض النسخ الواو الكريمة بإسكات الواو، وكأنه عطفه على ما قبله وحدثنا خالد. خالد بن مخرج القطوان قال وحدثنا سليمان ايضا كذلك ايضا، معناه ان خالد اخذ عن سليمان بن بلال هذا الحديث مع حديث سبق له، ولذلك قال وحدثنا سليمان بن بلال المديني عن يحيى بن سعيد الانصاري قال: سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد، اي في بعض جهات المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى قوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريك عليه، اي صب عليه، ومطابقه واضحه. والحديث هو الواحد ولكنه تكررت على الاستنباطات وتكررت الاسانيد. باب الاستبيان، سبق في الابواب السابقه حكم بيان حكم بول الكبير البالغ، واما بول الصبيان فيختلف، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى، ولكنه لم يورد الحديث الذي ينص على الفرق بين الانثى والذكر، بين الغلام والجاريه، لانه ليس على شرط، هو حديث صحيح، وفي الفرق احاديث ليست على شرط المصنف، من حديث السنن الا النسائي، من حديث علي مرفوع في بول الرضيع يمضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنة إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن قال: قتادة هذا ما لم يطعم الطعام وإسناده صحيح، ورأى سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعدة قادحة، ولهذا البخاري ما أخرجه. ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينظرهم بول الذكر أخرجه أحمد بن ماجه وصحابه الخزيمة وغيره. ومن هذه دواب السمع نعوه بلفظ يرش ورواه أبو داود النسائي وصحابه الخزيمة أيضا. الحاكم باب بول الصبي هذا في إشارة إلى الفرق بين بول الكبير والصغير، هو ما ذكر حديثا يوضح ذلك، لكنه يفهم من أحاديث أخرى. ومن عادته أن نشير بالترجمة إلى الأحاديث التي تدل على الحكم بالتفصيل، وإنما تركها لعدم كفاء الشروط التي شرطها هو. قال حدثنا عبد الله بن صفة قال أخبرنا مالك إمام داريج عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبي فدعا بماء فأتبعه إياه هذا عبد الله بن صفوان التلميذي إمام الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هو التلميذي الأصلي نزيل دمشق. قال أخبرنا مالك بن دار الهجرة عن هشام بن عروة أبو المنذر من الطبقة الخامسة عن أبي عروة ابن الزبير من العوام حادث فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عائشة عمته عن عائشة أو خالته عائشة قالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. وهذا الصبي يحتمل أن يكون ابن عن أم قيس التي ستأتي الذي سيأتي حديثها بعد هذا، ويحتمل أن يكون الحسن أو الحسين، وكل ذكر له قصة فيحتمل أن يكون أحدهم. قال أتي النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وبعضهم قال على ثوب الصبي وهذا غير صحيح. فدعا بماء فأتبعه إياه، هذا ظاهره فأتبعه إياه معناه رشه كما في الرواية الأخرى رشه أو نضحه ولم يصل معناه، فدل على أن حكم بول الصبي يخالف حكم الكبير لأن الكبير يغسل، وأما هذا فيصح أو فيجزئ نضحه أو رشه. وأما الأنثى فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار في الأحاديث السابقة المذكورة آنفا أنها تخالف يغسل من بولها. وذكر العلماء بذلك حكم أو علة أو علل، ومن جملة ما علّوا به أن بولها ركيك يتشربه الثوب أو المحل، بخلاف بول هو ثقيل وهو ركيك، فهذا لشدة حرارته أنه يكون ركيك وذاته ثقيل، فلذلك قالوا هذا. أو رأفة يعني لوالده لأنه يعني يشق عليه ذلك، فلذلك ألصق ما يكون هو الغلام خلاف الجارية فإن ألصقه لأمها. وذكر حكم، وعلى كل حال كلها ليست بالنص في الحديث، وإنما الحديث ميز بين ذاك الحديث وذاك، فغسل بول الجارية وغسل بول الجارية ورش بول الغلام، هذا هو الوارد في الحديث. والحاصل أن بول الصبي يخالف بول الرجل الكبير بحيث أنه يكفي فيه الرش. ومن هنا توهم بعض الفقهاء على أن بول الصبي طاهر، لكن قالوا هذا فهم خاطئ، وإنما هو نجس كسائر الأبوال كبول غيره كالأنثى وكذلك كالرجل الكبير، إلا أن الشرع خصص في إزالته فجاز فيه النزع فقط. وأما كونه نجسا قالوا أنه نجس، هذا هو المرجح عند العلماء. قال رحمه الله تعالى سعد المنتظر لنا حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن شعب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت من الله صغير لم يكن الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا السند عبد الله بن مسلم الذي تقدم تلميذ مالك، ومالك مع مدار هجرة مشاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله تقدم عن أم قيس بنت محصن قيل اسمها جزامة وقيل اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة أو عكاشة بالتخفيف والتجديد ابن محصن، وكانت من المهاجرات الأول. وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث وغير حديث آخر في الطب، وفي كل منهما قصة بابنها وما تمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير، وهي التي قالت لما غسلوا ابنها قالوا الأمانة على الفور الماء كثيرا لئلا يؤذي ابنها، فهي على كل يعني بشدة حزنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمع هذا الضحك ماذا قال طال عمرها، فلن يسمع بامرأة طال عمرها مثلها في هذه الدعوة المباركة. هي هو مات كيف تقول لا تقتلوني أو لا تضرني لا تؤذوني وتفعل كذا وكذا. فأعجبه هذا وضحك وجعلها مثل عمرها. قال ماذا أم قيس جميع صنع أنها تتمنى لها صغير لن يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره بفتح العين وكسرها هو ما بين يديه الثوب أو حضن شخص يسمى حجر طبعا على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ثوب صغير. فجاء بماء فنضحه ولم يغسله، هذا أوضح من الرواية الأولى دل على أن النضح يكفي دون عن الغسل. وقد تقدم معنا الحديث الثالث. قال رحمه الله تعالى باب البول قائما وقاعدا. أيضا من جملة ما يتعلق بأحكام هذا الكتاب كتاب الطهرة بيان حكم البول قائما وقاعدا، هل هما جائزان أم لا؟ الصحيح من حيث الأدلة أنهما جائزان، إلا أن الأولى أن يبول قاعدا. لماذا؟ لأن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو أيضا يعني أبعد من توهم أو الشك في رشاش البول على جسده أو ثوبه، وخاصة ولا سيما إذا كان في معبد الريح، فلذلك هذا يفضل. وأما كأصل جواز البول قائما جائز، النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فدل ذلك الجائز. وأما القول بالكراهة فهذا لا وجه له. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجثوا بماء فتوضأ. وليس هذا الحديث آدم وأبي ياس العسقلاني في المصنف رحمه الله تعالى ولا يروي عنه مسلم. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن السام على تقي الواسطي من السابع عن الأعمش سليمان مهران عن أبي وائل أبو وائل شكيب بن سلمة هذا الكوفي مخضرم يقع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وسجد أبوه في أحد، وهو صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وكما قال في صحيح مسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إسناده آدم عسقلاني شعبة واسطي ثم بصري ومن عداه كوفيون. والأعمش فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرة. وفي حذيفة صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فقال قائمة. سباطة قوم، السباطة بالضم كالكناسة وزنا ومعنى. الكناسة التي هي مزبلة محل القاء الزبالة. فبال قائما هذا محل الشاهد، فبال قائما هذا بدليل على أن البول قائما جائز. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه فإنه ما كان يبول إلا قاعدة، فهذا يعني أولا يؤول على علمها، إنها ما رأته يبول قائما تحدثت عن علمها، والذي حافظه حجة على من لم يحفظ. فهذا وغيره من الصحابة بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، فدل على أن عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو ردها لمثل ذلك لا يكون معارضا، لأن هذا يعود إلى علمها لا إلى ما في نفس الأمر. فبال قائما ثم جاء بماء فجئته بماء فتوضأ. وهذا في الأولا أن البول قائما جائز كما ترجم المصنف رحمه الله تعالى. ثانيا استعمال كناسة الناس زبالة أو سباطة الناس في البول عليه، وهذا يعني أورد العلماء سؤال وجواب كيف ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أو كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بدون استئذان، وهذا أجاب عنه بأجوبة ومن جملتها أن هذا من صلاته جائز له أن يستعمل يعني ما لأمته بدون حاجة عليه، لكن لا، هذا ليس من هذه، وإنما الصحيح أن هذا جرت العادة به، لأن السباطة أو الكناسة معروف عند الناس استعمال كل أحد أن يلقي هناك ما يعني حاجاته، فدل على صلاته استعمله على ما جرت به العادة. وأما قوله إنه إلى أصل جدار، فهذا جوابه أن أصل الجدار ما بال في أصل الجدار، إنما على الكناسة على السباطة، ولم يوهي أصل الجدار لأنه يعني ما استعمل ذلك أو ما فعل ذلك. ثم جاء بماء فجئته بماء يقول أنس رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه فجئته بماء ففيه خدمة الأكابر فتوضأ. وفيه أيضا أن البول لما ينقض وضوءه مما استفاد من هذا الحديث، وأيضا وما ترجم المصنف رحمه الله تعالى باب القول عند باب البول عند صاحبه والتستر بالحائض، هذا نفس الحديث ولكن الاستنباط مختلف. هناك البول قائما قائدا قائما وقاعدا، أما البول قائما فقد ذكره في نص الحديث، وأما البول قاعدا فلعله أشار إلى لما كان هو الغالب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بعدم إيراد حديث يناسب ذلك. يقول هنا قارون بطال دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لما كان البول قائما جائزا فمن قعود من باب أولى، لأنه إن إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قلت ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وحكم ما جاء عن بعض مشايخه أنه قال كان من شيخ عربي البول قائمة، إلا أن ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قاعد يبول كما تبول المرأة، وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم. ودل حديث عبد الرحمن بن سور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم بذلك فيقعد لكون أثر وأبعاد مماسة البول، وهو حديث صحيح صحاه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في الصحيح والحاكم. لكن قلنا هذا بظاهره مخالف حديث حذيفة، وقلنا إن هذا يعود إلى علمها وليس معارضا لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهنا باب البول عند صاحبه، هل يسمح أن يبول الإنسان قرب قريبا من صاحبه؟ يجوز، يعني صلى الله عليه وسلم بال قريبا من حذيفة. ثانيا التستر بالحائط، التستر مشروعية التستر بالحائط، وهذا أستر ما يكون. وفي نفس المسألة في نفس القضية النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الحائط وبال وتستر من ورائه بحذيفة، فدل على أن البول قرب صاحبه جائز، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر أمامه بالجدار في الحائط. وبالسند المتصل على حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطه قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عاكبه حتى فرغ. اولا الاسلام عثمان بن ابي شيبه هو اخوه ابي بكر بن ابي شيبه وقاسم بن ابي شيبه. أبو شيبة هذا إبراهيم عثمان الواسطي كان ضعيفا وليس من رجال البخاري ومسلم وضعيف، وأولاده محمد بن أبي شيبة هذا والده، هؤلاء الثلاثة عثمان بن أبي شيبة كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وكذلك قاسم بن أبي شيبة، الثلاثة أولاد محمد الثلاثة يعني الشبعة أبو بكر وعثمان وأبوه محمد حفظ وقاسم ضعيف وجدهم عثمان أبو شيبة ضعيف. عثمان أبو شيبة قال حدثنا جرير من عبد الحميد من قرطة الضبي أبو عبد الله الكوفي نزل الرجل بها من الثامنة عن منصور من معتمر أبي عتاب الكوفي ثقة ثبت كان لا يجدد وكان لا يروي عن ثقة من الثالثة عن أبي وائل شقيق بن سلمة تقدم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيتني أي رأيت نفسي، هذه من أفعال القلوب التي تعدى إلى مفعولين بمعنى واحد مفعولين متصل تصلين، ومعناه رأيت نفسي أنا والنبي. لماذا أتى بأنا؟ ليمكن العطف على الضمير المتصل، فلذلك أتى بأنا رأيتني أنا، لكن هذا مفصول من باب التأكيد. إذا فصل وإن على ضمير الرفع متصل عطفت فصل الضمير منفصل أو فاصل ما فاصل ما موجود هنا لأن الياء مفعول وإنما أتى به تأكيدا. رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي هذا مرفوع معطوف والنبي لو قلنا والنبي أيضا جائز مفعول معه نتماشى أي يمشي بعضنا مع بعض فأتى سباطتك ومن خلف عائد خلف حائط أي تلك السباطة كانت خلف عائد خلف حائط أي جداء فطعم فكما يقوم أحدكم فقال كما يقوم أحدكم كما يقوم أحدكم هذا في دليل على أن العرب كانوا يستعملون الدور القائد وقالوا إنهم كانوا يستطيعون به من وجاء في الصدر في السلق قالت عليه معك فأنه صلى الله عليه وسلم خالفه ولذلك عمرو بن العاص قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا أسلم يقول جالسا انظروا إلى هذا انظروا كما تقول المرأة فمعنى ذلك استغرب ذلك لأن العرب كانوا مع معتادين هذا كما تقول المرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني أما سمعتم ما أصاب طيب إسرائيل قالوا ماذا قال إنه كانوا يقولون كذا شددون في البول فنعم عن ذلك فقال إذا أصاب جسد أحدهم وفي رواية ثوب أحدهم أرضه بالمقراض فنهوا عن ذلك فعذب في القبر فبين لهم صلى الله عليه وسلم ان ذلك من باب التحفظ لانه اذا كان الانسان جالسا يعني امن من رشاش البول عليه واما اذا كان قائما فلا يمن ذلك قال فانتبذت منه اي ابتعدت هذا تعذب تعذب من حذيفه رضي الله تعالى عنه ربما يتعذب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بيمينه فاشار الي فجئته واي ان تعال وفي روايه مسلم اشار بيده من وراء فقال له تعال استرني وهذا ايضا يدل على ان كمال التستر في حال قضاء الحاجه او لا هو انكشاف العورات يكون من امام لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتستر ان يكون في اكمل حاله فقال لحذيفه استرني عن الناس انا عن الناس فجئت فقمت عند عتبه حتى فرغ اي حتى فرغ من بوله فدل على ان البول عند الصاحب جائز وكذلك ايضا التستر بالحائض وهو واضح قال رحمه الله تعالى باب البول عند سباطة قوم باب البول عند سباطة قوم هو الحديث ان هو نفسه ولكن اساليب مختلفة السند مختلف والاستنباط ايضا هناك كان البول قائما وقاعدة ثم البول عند صاحب والتسلسل بالعائد وهنا البول عند سباطة قوم يعني هل هذا جائز استعمل ام لابد من استئذان اصحابه على السباطة يقول جائز يعني صلى الله عليه وسلم فعله قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل انه قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه فقال حذيفة ليت وامسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطتكم فبال قائمه هذا قال اما الترجمه تكلمنا عنها وهو عن الاستنباط لإباحة استعمال سباطة قوم من الاستئذان لأن العادة جرت لذلك وأما السند محمد بن عرارة بن بيرين البصري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن منصور عن أبي وائل شكيك بن سلمة أنه قال كان أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي المعروف كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول وتشديده في البول أنه قال لشخص رآه يقول قائما قال أفلا قاعدا فلا بلت قاعدا يعني أنكر عليه ذلك فلما سمع حذيفته أنكر على أبي موسى وقال ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول إن بني إسرائيل والسبب في ذلك تشدده أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قصة قصها عليه وهي أن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه ثوب أحدهم وفي رواية جلد أحدهم وفي جلد أحدهم فقالوا أما الثوب معروف الثوب والجلد اختلفوا فيه هل هو جلد جسده أو الجلد الذي يلبسونه منهم من فسره بهذا والآخرون قالوا لا بل جلد جلده نفسه ولذلك جاءت رواية أخرى جسد أحدهم وهذا لا استغرب لأنه من الإصر الذي حملوه وخطف عنه لأن بني إسرائيل قد شدد عليهم بأمور بسبب اعتداءاتهم الكثيرة الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بأمور كثيرة منها أن التوبة كانت بقتل نفسهم ومنها أن غسل الثوب كان بطرف ذلك المحل سواء جسد أو ثوب ومن أغل ذلك وهذا يخذ على هذه الأمة. فيقول أبو موسى إذا كان بنو إسرائيل كانوا هكذا مشددين المشدد عليه فنحن لا نتسهل بالبول قائما حتى لا يصيبنا شيء ونقع في حاله. فقال حذيفة ليت وأمسك من هذا التشدد لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. لماذا؟ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلابة قوم فبال قائما. ومحل الترجمة هو هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل صلابة قوم ولم يستأذن أصحابه فدل على أن استعمال مثل هذا جائز لما جرت به عادة. قال رحمه الله تعالى باب غسل الدم أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية غسل الدم لنجاسته. وقد سبق لنا أن الدم المتفق عليه على نجاسته هو الدم المصفوح وأما الدم الباقي في العروق واللحم مثلا فهذا بالإجماع ظاهر من المذبوح إنما الدم المصفوح وهذا يعني للتحريم من باب التحريم. أما من حيث النجاسة المتفق عليه هو دم ليل الحيض والنفاس فقط يعني مصرفته أمر بغسله ومع ذلك من الدماء سواء كان دم المصفوح في خلاف والجمهور يرون نجاسته واستدلالهم عليه بقياسا على دم الحيض. وايضا قالوا لما حرم عقله قالوا نجس وهذا هو دليلهم. لكن الذي يبدو ان دم الحيض والاستحاضه الذي امرت المراه بغسله فهذا لا شك في نجاسته. واما مع ذلك من الدماء فالقول بنجاسته او عدم القول بنجاسته هو الارجح للأدلة كثيرة. وقد سبقت لنا أن الصحابة آثار من الصحابة وكذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجل من الصحابة يعني روي بسم فنزفه الدم فمضى في الصلاة وذكر أدلة تدل على ذلك فهذا هو القول الراجح. لكن هنا يعني الترجمة والحديث الذي أورده يدل على أن مراده عدم الحيض. وبالسند المتفق على حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمه عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ارايت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحثه ثم تقرصه ثم تقرصه تقرصه تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي به. اولا اسناد الحديث محمد بن مثنى ابو موسى العنزي المعروف للزمي احد المشايخ السته قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان ابو سعيد الامام المعروف عن هشام عروه تقدم قريبا انه قال حدثني اسماء هذه بنت عمه وزوجته وجدتهما فاطمه بنت المنذر هي يعني بنت عمته وزوجته وايضا شيخته في الاحاديث الكثيره يروي عنها عن اسماء جدتهما لأبويهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال إن هذه المرأة هي نفسها أسماء لما ورد في الحديث في الرواية الأخرى أسماء ولا يبعد ولا يستبعد أن تلهم الراوية نفسها أحيانا. أسماء هي السائلة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم هي أو امرأة أخرى سألت لها أسماء يحتمل ذلك أيضا كل واحد. فقالت أرأيت إحدانا امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ تحيض في الثوب أي ينزل حيضها في ثوبها الذي لبسته فماذا تصنع؟ تصلي فيه أم لا تصلي فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا قال تحطه أولا تحطه حتى أي تحطه وكذا رواه خزيمة. والمراد بذلك ماذا؟ إزالة عين في ماء قليل حتى يزول عينه أولا. لماذا؟ لأن غسله بعد ذلك بالماء يؤثر فيه. أما إذا غسلته أولا قبل إزالة عينه فهذا يلزمها أن تعيد تكرار الماء عليه. فإذا أولا تزيل عين النجاسة أثره والغائط أو نجاسة أخرى أولا تزيل عينها ثم تصب عليه الماء هذا هو الوجه. تحط ثم تقرصه تقرصه تقرصه قرص أو تقريص أي تزلق موضع الدم يعني القرص معناه تزلق موضع الدم بأطراف أصابعها. لماذا؟ ليتحلل بذلك حتى يتحلل ويؤثر في الماء ويخرج ما تشربه الثوب منه

لكن ثم توضئي لما اعتان بالخصال دل على انه من بقية الحديث فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. والامر لكل صلاة تعجز في صحيح البخاري وان اعرض عنه مسلم والنسائي عن لانهما رأيا انه زائد او زيادة شاذة، لكن الصحيح انه صحيح. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت اي الوقت الذي يعتادك الحيض فيه. فاذا جاء ذلك نفس العملية تترك الصلاة، وفي كل شهر تفعلين هكذا. وهذا في دليل على ان المستحاضة تصلي الصلاة ولا يمنعها نزول الدم، وانما تؤمر بغسل ذلك الدم ثم تؤمر بالوضوء لكل صلاة. واما الغسل فقد تقدم سبب لنا وسيأتي يكون بكتاب الغسل على انها تغتسل استحبابا عند الجمهور، وهو بامر النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك من دعائك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون ومن اليقين ما تهون وعين بصائر الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجاء وارثنا جاء سرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينين ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تصلب عنا ولا خوفا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.